بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الله تعالى لما يحشر جميع الخلق من الجن والإنس، فالله تعالى يقول: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أن الجن سعوا في إضلال الإنس، وأن هذه الطائفة التي كانت تتبع هواها من الإنس اتبعوا هذا الضلال والباطل من الجن. ولذلك قال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض. الجن كانوا يستمتعون بما يصدرون من ضلالات للإنس، والإنس كانوا يستمتعون لأن هذه الأوامر الصادرة من الجن كانت تتفق مع أوامر وتحقق لهم الملذات والرغبات والشهوات. ولذلك قال: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. حتى كان هذا هو حالهم حتى وفدوا على ربهم سبحانه وتعالى، فليس لهم عند ذلك إلا النار جزاء وثاقا على أعمالهم الباطلة وعلى عقائدهم الفاسدة. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، بكسبهم للآثام والمخالفات والمعاصي. فالله عز وجل كما بيّن ذلك الحكم العدل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، بأعمالهم الفاسدة. فما سلط الله عز وجل هؤلاء الجن على إخوانهم من الإنس إلا بسبب ما كانوا يكتسبون من آثام ومعاصي، وبسبب مخالفة الإنس لربهم سبحانه وتعالى. ثم بتأتي بعد ذلك الآيات في توجيه ذلك الخطاب إلى الجن والإنس، لكي يعلم عدل الرب سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى لما بين أنهم استحقوا دخول النار هم يعترفون ويقرون بذلك. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: شهدنا على أنفسنا. وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: شهدنا على أنفسنا. يشهدون ويقرون ويعترفون بذلك أن الله سبحانه وتعالى ما عذبهم إلا بعدما أرسل إليهم الرسل، وأن الرسل دعوا هؤلاء القوم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ولكن ما زالوا في غيهم يترددون وفي طغيانهم يترددون حتى وفدوا على ربهم سبحانه وتعالى فاستحقوا النار. كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى. لله، يعترفون ويقرون أن الله سبحانه وتعالى أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، وأن الرسل قاموا بالبلاغ المبين وأنظر هؤلاء القوم من مغبة العصيان والمخالفة، ولكن هم كانوا في غيهم وفي طغيانهم يترددون. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا. فهم أقروا بذلك فاستحق دخول النار، وقد أقروا بعدل الله سبحانه وتعالى فيهم، أن الله تعالى لما جعل النار مثواهم ما كان ذلك بظلم من الله تبارك وتعالى، فالله منزه عن ذلك، عن الظلم والجور، ولكن ما كان إلا بسبب طغيان هؤلاء القوم ومخالفة الرسل ومخالفة ورد ذلك الحق الذي جاءت به الرسل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولذلك الله عز وجل أقام عليهم الحجة من إقرارهم، أقام عليهم الحجة من إقرارهم، فليس لهم عذر وليس لهم مبرر، لأنهم يعترفون ويقرون أن الله تعالى أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، وأن الرسل قاموا بالبلاغ المبين وحذروا هؤلاء من مغبة المخالفة، ولكن كانوا في طغيانهم وفي بغيهم وفي تعديهم لحدود الله سبحانه وتعالى. والسبب كما قال الله تعالى: وغرتهم الحياة الدنيا. بيؤخذ الإنسان من جانب الدنيا، بيؤخذ الإنسان من جانب الدنيا، زينة الدنيا وزخرفة الدنيا، فبيسعى الإنسان إلى تحقيقها والحصول عليها، سيسعى للحصول على المتاع العاجل ويغفل عن المتاع الآجل، بيطلب الدنيا ويغفل عن الآخرة، بيزهد في الآخرة ويرغب في الدنيا، وغرتهم الحياة الدنيا. لذلك كما يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون. غفل تماما عن رؤية الآخرة، وغفل تماما عن مشاهد الآخرة، همه في منصرف إلى الحصول على الدنيا وعلى حطام الدنيا. والله عز وجل كما بيّن لنا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لاعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر بينكم في الأموال والأولاد. دي حقيقة الدنيا، هذه الدنيا، وهذه حقيقة الدنيا وحقيقة التنافس على الدنيا. أهل الدنيا يتنافسون على الدنيا، وهذا المتاع بصفة عامة متاع زائل فاني لا قيمة له ولا وزن، وبيغفل عن طلب الآخرة. وأهل الإيمان إن تنافسوا يتنافسون على الدرجات العلى عند ربهم سبحانه وتعالى، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي يتنافسون على ما عند الله تبارك وتعالى. وغرتهم الحياة الدنيا، أخذوا من ذلك الجانب، استدرجوا من ذلك الجانب، من جانب الدنيا، الدنيا حبوا الدنيا وسعوا في تحصيل الدنيا وسعوا في تحصيل زينة الدنيا، فغرتهم الحياة الدنيا حتى انقضى الأجل، حتى انقضى الأجل. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألهاكم التكاثر حتى يقول ابن آدم: مالي مالي وليس له من مالي إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأمضى، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. وما سوى هذه الاستعمالات فذاهب وتاركه للناس، هو عبارة عن حارس لهذا المال غيره، يقول مالي وفي الحقيقة ليس بمالي، حيقول إلى غيره ماله هو الذي يستعمله في حال حياته. يبقى ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأمضى، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. لكن ده حال الإنسان: ألهاكم التكاثر حتى يقول ابن آدم مالي مالي، وفين أين ذلك المال؟ ماله هو ما يستعمله، ده هو المال. كما ذكرنا قبل ذلك العلم علمان، كما قال حسن بصري رحمه الله: علم نافع وعلم هو حجة لله سبحانه وتعالى على عبيده. المال كذلك، المال النافع هو الذي يستعمله الإنسان حال الحياة، والمال الآخر هو عبارة عن حارس خازن لذلك المال، يقول إلى غير إمات، فيقول إلى الورثة. وغرتهم الحياة الدنيا، ولذلك الله عز وجل كما قال: اعلموا أنما الحياة الدنيا لاعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وانظر إلى رحمات الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل لم يترك العباد يصف لهم الدنيا فحسب، ولكن بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى المخرج: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. إذا المسابقة فيما بيننا يكون فيما عند الله عز وجل من الدرجات، لا تكن في الدنيا، فالناس يتنافسون على الدنيا، وهذا تنافس إلى زوال إلى فناء. والله عز وجل كما بيّن: على ما نتنافس سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يبقى الآيات بتبين لنا وتصحح لنا التوجه والاتجاه. يبقى إلى أين نتجه؟ أين تذهبون؟ فالله عز وجل يصحح لنا التوجه ويصحح لنا الاتجاه. فإن كان اتجاه الإنسان للدنيا لابد أن يحول ذلك الاتجاه إلى الآخرة، وقد بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى ذلك في عقد هذه الموازنة بين الدنيا والآخرة. هذه الدنيا وهذه الآخرة، والدنيا إلى زوال متاع قليل، والآخرة خير وأبقى كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وكل ذلك موصوف بالتفاصيل في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النتيجة الآخرة خير وأبقى، الإثبات كله موجود في الكتاب وفي السنة. والله عز وجل وصف لنا متاع الآخرة، هو وصف لنا ما من خلاله تبذل الأموال والأنفس حتى نصل إلى الدرجات العلى عند الله تبارك وتعالى، إلى ذلك النعيم الذي لا يزول ولا يحول ولا ينقطع، ألا هو نعيم الآخرة. أما نعيم الدنيا فلو حيزت الدنيا بحذافيرها للإنسان فهي إلى فوات وإلى زوال، إلى فوات وإلى زوال. ولنا العبرة والعظة فيما حدث مع الأمم السابقة الذي غرتهم الحياة الدنيا حتى كان مآل هؤلاء كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، وكما أنه لا يغيب لا على القاسي ولا الداري. قال الله تعالى: وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ولذلك نادى الله عز وجل: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا غرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. احذر من الدنيا، واحذر من تزيين الشيطان الدنيا لنا، واحذر من أن نغتر بالحياة الدنيا فهي حياة الغرور كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال وكما مضى علينا: فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سراب، يبقى سراب. لما الإنسان يتذكر كده أحوال الأمم السابقة وكيف حيزت لهم الدنيا ثم نهاية الأمر الدمار والهلاك، والدنيا تقوم بغر غير هؤلاء، يبقى أخذتهم الدنيا حتى سلمتهم إلى النار وإلى العذاب، لأنهم طلبوا الدنيا وتركوا طلب الآخرة، زهدوا في الآخرة ورغبوا في الدنيا. والله عز وجل لما بنقرأ في كتابه تجد دائما الكلام عن الدنيا يعقوب الكلام على الآخرة حتى تكون موازنة أمام عيني الإنسان ولا يغفل عن ذلك. أدي الدنيا وأدي الآخرة، أدي الدنيا وأدي الآخرة. زهو الدنيا زينة ظهرت في زخرفتها، ولكن كل ذلك إلى مآل. ماذا بعد الزينة وماذا بعد الزخرفة؟ إلى زوال. إما أن هي زوال الدنيا وتزول معها، وإما أن تزول أنت قبل الدنيا. هذا واقع الحياة، وغرتهم الحياة الدنيا كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ولذلك قال الله تعالى: وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما من أمة إلا وخلا فيها نذير: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا من رحمات الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل ذكر أنه لن يعذب أحدا إلا بعد الحجة والبلاغ. وأرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب وأدلى الرسل قومه بالبلاغ المبين وحذروا قومهم من المخالفة وأمروهم بطاعة الله سبحانه وتعالى وتوحيد وتجريد ذلك الدين لله سبحانه وتعالى. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فالله عز وجل كما قال ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافل. الله عز وجل منزه عن الظلم وعن الجور. الله عز وجل منزه عن ذلك، هو الحاكم العدل سبحانه وتعالى. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب. دوما كده تتذكر لما نيجي نقرأ في القرآن نقرأ في السنة انظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، وأن الله عز وجل وضح لهم الطريق وبين لهم السبيل وحذرهم من سبيل المجرمين، وبين لنا ربنا سبحانه تعالى كيف انحرف هؤلاء عن منهج ربهم وعن طريق ربهم المستقيم حتى لا نسلك ذلك المسلك، وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى معالم الطريق المستقيم ووضح لنا ربنا سبحانه وتعالى ذلك بالتفاصيل أن حتى نسلك هذا الطريق المستقيم ونحذر أن ننحرف عن ذلك الطريق إلى طريق الانحراف طريق أهل الغواية والضلال. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. ربنا سبحانه حيحاسب العباد على أعمالهم، وأعمال العباد متفاوتة، أعمال العباد متفاوتة سواء كان أعمال حسنة أو أعمال سيئة. يبقى حتى أهل النار لا يكونون على في مكان واحد ولكن درجات، كما قال ربنا سبحانه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهي درجات كما قال وكما بين، والجنة درجات ينال الإنسان الدرجة العلى على حسب ما قدم من أعمال. فالناس يتفاوتون في أعمالهم، والله عز وجل حيجازي العباد على أعمالهم حتى لو كانوا من أهل النار فالنار أيضا في تفاوت، وإن كانوا من أهل الجنة فالجنة أيضا فيها تفاوت، يتفاوت الخلق في أعمالهم وتفاوتون أيضا في درجاتهم في الجنة أو في درجاتهم في النار، ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون، ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ربنا سبحانه وتعالى حيوفي العبد ما قدم من عمل، ما قدم من عمل. وأن الله تعالى أوكل بنا ملائكة، هؤلاء الملائكة يقومون بكتابة كل ما يصدر من الإنسان من قول أو عمل. سنبقى ينظر كده أن الله تعالى أوكل بي ملائكة يكتبون كل ما يصدر مني من قول أو عمل، كل كلمة أتكلم بها فالملائكة يقومون برصدها وكتابتها، كل فعلة بتصدر مني الملائكة يقومون بكتابتها وبرصدها، وهذا الديوان ينشر على العبد يوم القيامة. فعند ذلك لا يرى صغيرة ولا كبيرة إلا وقد أحصيت وكتبت في ذلك الديوان الذي يحاسب ربنا سبحانه وتعالى العباد على أساس ما سطر عليهم من الملائكة وعلى حسب أعمال العباد وأقوال العباد. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. وربك الغني ذو الرحمة، هو الغني سبحانه وتعالى غني عن جميع الخلق، الله تعالى لم يخلق الخلق لحاجته إليهم، فالله تعالى غني عن العباد وغني عن أعمالهم، فالله تعالى غني عن أهل الطاعات وما يفعلون من الطاعات، هو الغني الحميد. فطاعات العباد لا تعود بالنفع إلا على فعلها، لا تعود بالنفع على رب سبحانه وتعالى فهو الغني الحميد، كما أن معاصي العباد لا تعود بالمضرة على الرب المعبود سبحانه وتعالى، فالله عز وجل لا يضر ولكن مغبة هذه المعصية لا تعود إلا على فاعلها. وربك الغني، هو الغني سبحانه وتعالى، هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. ولذلك نقول لماذا أمرنا ربنا سبحانه وتعالى ونهانا، سنتفكر كده لماذا أمرنا الله عز وجل ونهانا، لماذا أنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الرسل، كل ذلك لكي نحقق المصالح، مصالح العبد الدينية والدنيوية العاجلة والآجلة، وكذلك حتى ندفع عنا المضار في العاجل والآجل. يبقى الإسلام مقاصد العامة للدين هو تحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل ودفع عنهم المضر في العاجل والآجل. هذه تلخيص الرسالة. يبقى تلخيص الإسلام, يبقى تلخيص هذا الدين أن هذا الدين أتى لكي يحقق لنا المصالح في العاجل والآجل ويدفع عنا المضر في العاجل والآجل. لذلك لا يسع المسلم العاقل إلا أن يتبع التعليمات والإرشادات, لأن هذه التعليمات والإرشادات في اتباع الإنسان لها هي منقذة للإنسان من الهلاك. وإن انحرف ورد ذلك الحق فكانت هي الهلكة والدمار على ذلك الإنسان. يبقى الدمار على من خالف والنعيم لمن أطاع. وهذا الدين ما أتى إلا لكي يحقق لي مصالحي الدينية والدنيوية العاجلة والآجلة, وكي يدفع عني المضار في الدنيا والدين في العاجل والآجل. يبقى دي نظرة الإنسان دوما إلى الشريعة. لذلك كما يقول سبحانه وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. يبقى الإنسان لا ينسى كما يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. الإنسان لما يفكر كده طب فين الأمم السابقة, فين الأمم السابقة؟ اليوم نحن نحيا على ظاهر الأرض, ولكن كان هناك أمم سابقة أيضا مكثت على ظاهر الأرض كما نمكث نحن على ظهر الأرض. أين ذهبوا؟ أين ذهب بهؤلاء؟ فربنا سبحانه وتعالى يحذر أن نفعل كما فعل هؤلاء في المخالفات والمعاصي حتى لا تنزل عقوبة كما نزلت على هؤلاء القوم. أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. فالإنسان ينتبه, ينتبه إلى أحوال السابقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين للصحابة رضي الله عنه ذلك الأمر, ما كان يخشى عليهم الردة بعد الإيمان, ولكن يخشى عليهم أن تبسط عليهم الدنيا فتنفسوها كما تنفسوها فتولكم كما أهلكتهم. يبقى ما الذي أهلك الأمم السابقة؟ غرتهم الحياة الدنيا كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى, فلم تكن لهم الرغبة في الآخرة بل كفروا بربهم وردوا ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. فكان مألوم كما بيّن وكما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الله تعالى أخذهم أخذ عزيز مقتدر, ده بالإضافة إلى ما ينتظر هؤلاء من العذاب الشديد. قال الله تعالى وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. دائما التذكير بأمر الآخرة, دائما التذكير بأمر الآخرة, يعني لا تظن أن ده أمر بعيد. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. كل ما هو آت فهو قريب, كل ما هو آت فهو قريب. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. لسه زي ما الإنسان بينظر كده لسه بينه وبين الموت مراحل ومسافات طويلة, فترة زمنية. ده ظن الإنسان, ما الذي قال لك ذلك؟ ده الموت يأتي بغتة, يأتي بغتة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يحدث عن أمر الآخرة وخرج على الصحابة رضي الله عنه ويقول ما تذكرون؟ قال نذكر الساعة. قال لن تقوم الساعة حتى ترى عشر آيات. هو الذي قال كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغب سمعه ينتظر متى يؤمر. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن كثير رحمه الله ينتظر قيام الساعة بين لحظة وأخرى. النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر قيام الساعة بين لحظة وأخرى. لم يقل هناك علامات كبرى تقوم أولا ثم تأتي الساعة, لا, ده كان بينتظر قيام الساعة بين لحظة وأخرى. إن لم تكن الساعة العامة فخويصة أحدكم كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. فكان يقرب بين هذه الأمور. قال بادروا بالأعمال ستا, فذكر منها أمر العامة اللي هي الساعة العامة أو خويصة أحدكم. إن لم تكن الساعة العامة فخويصة أحدكم موت أحدنا, فمتى يأتينا الموت بغتة؟ في أي لحظة جميعا ننتظر الموت, جميعا ننتظر الموت. يأتينا هذه اللحظة بعد هذه اللحظة بلحظة في نهاية اليوم, في بداية الليل, في اليوم التالي, بعد أسبوع, بعد شهر, الله أعلم. نحن الآن في انتظار الموت, نحن في انتظار الموت. لذلك كان التنبيه إن لم يكن أمر العامة الساعة العامة فقويس أحدكم كما قالوا كما أرشد وبين صلى الله عليه وسلم. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. والله عز وجل جعل العاقبة للتقوى، جعل سبحانه وتعالى العاقبة للتقوى، العاقبة للمتقين كما بين وكما ذكر ربنا سبحانه وتعالى. وهذا ما نراه من خلال ذلك القصص الذي قصه علينا ربنا سبحانه وتعالى من أحوال الأمم السابقة. هذه الأمم الله عز وجل كتب على الأمم السابقة الدمار والهلاك، وكتب النجاة لمن آمن برب سبحانه وتعالى والآخر واتبع سبيل المؤمنين. العاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين. وهذا موسى عليه السلام يقول لقوم يا قوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. العاقبة للمتقين يبقى عقبة دار تكون للمؤمنين. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، يعني فانتظروا إنا منتظرون، انتظروا إنا منتظرون. وعلى المؤمن أن ينشغل بالبناء وبالدعوة لدين الله سبحانه وتعالى ولا ينتبه إلى باطل أو أباطيل المبطلين فيظهرهم يخوض ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث صراعا كأنهم إلى نصب يوفدون خاشعة أبصرهم تراهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. فظهرهم يخوض ويلعبون، فظهرهم في خوضهم يلعبون، فظهرهم في باطلهم وفي سفاهتهم. هذا سماه لنا ربنا سبحانه وتعالى باللعب، أنهم يمضون هذه الأوقات في اللعب في ليس في تحصيل ما ينفع، ولكن هم يقومون باستنفاذ هذه الأعمار والأوقات فيما لا يعود عليهم إلا بالمضرة. ذلك أنهم أنفقوا الأوقات ليس في طاعة الله سبحانه وتعالى ولكن في المخالفات وفي معصيته وفي رد ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإياكم ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا هذا السلوك الخاطئ السيء من هؤلاء القوم حتى في شركهم تجد الظلم والجور. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم. اخترعوا مبدأ وقالوا يبقى حصة مما أنبت لنا ربنا سبحانه وتعالى من هذه الزروع والثمار وما وهب لنا من هذه الأنعام جزء منها يجنبوه وجزء منه يقولون هذا لله سبحانه وتعالى وجزء أساسا لأوثانهم التي كانوا يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. حتى في هذه القسمة انظر إلى الجور والظلم. يبقى هم قسموا ذلك الأمر بهذه الصورة ولكن كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى انظر إلى جورهم حتى فيما ابتدعوه وحتى فيما اخترعوه. وجعلوا الله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم، ده ليس بحكم الله سبحانه وتعالى لكن ده الابتداع. جنبوا جزء كده وقالوا يبقى فيه جزء لله سبحانه وتعالى وجزء لشركائهم للأوثان فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. حكم باطل يعني باطل بني على باطل. هم قسموا هذه القسمة وقالوا هذا لله وهذا لشركائهم. لو جزء مما كان لله سبحانه وتعالى انتقل إلى الشركاء فما كانوا يردوه، ولو انتقل جزء من نصيب الشركاء إلى نصيب الله عز وجل هم حددوه فكانوا يقومون برد إلى شركائهم. يعني حتى في ضلالهم ضلال فوق ضلال وظلمة فوق ظلمة ساء ما يحكمون. هو الحكم باطل ابتداء، ولكن حتى ما يترتب عليه أباطيل أخرى. ولذلك بيّن ربنا سبحانه وتعالى فما كان شركائهم فلا يصل إلى الله. يبقى النصيب بتاع الشركاء لو جزء منه انتقل إلى النصيب اللي هم حددوه لله سبحانه وتعالى فعند ذلك يقومون برده. طب لو جزء بقى من النصيب اللي حددوه لله سبحانه وتعالى انتقل إلى الشركاء فعند ذلك يتركوه ذلك، يقول أن الله عز وجل غني أما هذه الأوثان فهي فقيرة. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال ساء ما يحكمون. حكم الأولاني خطأ والتاني خطأ والتالت خطأ، فأخطاء أباطيل فوق ظلمات بعضها فوق بعض. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. أيضا الشركاء من الجن أو لأولياءهم من الجن دفعوهم إلى وأد البنات، فكانوا يؤيدون البنات، ودفعوهم أيضا إلى قتل أولادهم مخافة الفقر، مخافة الفقر. ولذلك قال الله تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، أي أن الشركاء الأولياء من الجن كانوا يوحون إلى هؤلاء، وبالتالي زينوا لهم قتل البنات مخافة المعرة ومخافة العار، مخافة المعرة والعار. فالشيطان يوحي إلى هذا الرجل هي هذه البنت قد تطلع بغية من البغايا وتفعل وتأتي بالعار عليهم، وبالتالي كانوا يؤيدون البنات ابتداء. كذلك مخافة خشة الفقر كانوا يؤيدون أيضا الأولاد. فبالتالي بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هذا لم يكن إلا بوحي من شركائهم سواء شياطين الجن أو الإنس يرضوهم، أي لكي يهلكوا هؤلاء القوم وليلبسوا عليهم دينهم، يبقى زينوا لهم الأمر ده هو. ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم ما يفترون، كل ذلك لم يفعل إلا بمشيئة الله، لأن الله تعالى شاء ذلك ولن يكن في ملكه إلا ما شاء وقدر سبحانه وتعالى. ثم أيضا ظلم آخر يرتكبونه، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سجزين بما كانوا يفترون. تقسيمة أخرى وقال هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من شاء، جنبوها كده وقالوا مش هيطعم منها إلا اللي هم يعني يريدون أن يطعمونه من ذلك الأمر، يبقى قالوا هي حرام إلا على حسب رؤية هؤلاء القوم إلا من نشاء بزعمه. وأنعام حرمت ظهورها ممنوع ركوبها، وأنعام لا يذكر اسم الله عليها افتراء عليه، يبقى يقومون بذبحها ولكن لا يذكر اسم الله عز وجل عليه، يذكرون اسم الأصنام والأوثان ساجدين بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، يبقى كانت عشراء ولا غير ذلك، فقالوا ما في بطونها خالصة للذكور دون الإناث، وإن كان أن يكون ميتة لو كانت بقى ولدت ميتة فهم فيه شركاء الذكور والإناث يأكلون منها. وبالتالي وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. طب جابوا الحكم ده منين؟ فرقوا التفريد ازاي؟ ظلم وجور، ظلم وجور. يبقى ابتداء كده جنبوا بعض الأنعام والحرث كده قالوا يعني هذا محرم على الجميع أن يطعم منه إلا من شاءهم إلا لمن أرادهم، وأنعام قالوا حرمة ركوب هذه الأنعام، وأنعام يقومون بذبحها ويذكرون اسم الأصنام والأوثان ميتة. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالص للذكورين ومحرم على أزواجنا، محرم على الإناث وحلال للذكور. ما الذي فرق التفريق؟ على أي أساس؟ المستند الدليل؟ ما فيش غير اتباع الهوى، وإن الشياطين ليحون إلى أوليهم ليجادلوكم إن أطعتموهم إنكم لمشركون. هذا من وحي الشياطين إلى أولئك القوم. البدعة في الدين ما هي؟ وحي من الشيطان. يعني البدعة في الدين هي وحي من الشيطان يسول له ذلك الأمر ويزيل له ذلك الأمر ويبين له أن ده عبودية قربة يتقرب بها الرب سبحانه وتعالى، وهي أبعد ما تكون عن القربة، بل هي مخالفة ومعصية تعود بالوبال على فعلها. قال الله تعالى: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإياكم ميتة فهم فيه شركاء. طب لو كانت ميتة ولدت ميتة يبقى للذكور والإناث. سأجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، فين دليلهم فين مستندهم؟ فأقاموا وأد البنات وقاموا بقتل الأولاد مخافة الفقر، وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. ده افتراء، يقولون على الله تبارك وتعالى ما لا يعلمون. لذلك احذر أن تقول هذا حلال وهذا حرام إلا والدليل يعني أمامك قدامك، يبقى الدليل أمامك. إذا قلنا هذا حلال فالدليل أمامنا، إن قلنا هذا حرام فالدليل أمامنا، لأن الحل والحرمة هذا حق خالص لله. الله عز وجل حق السيادة والتشريع دون سواه، فالحل والحرمة حق خالص لله سبحانه وتعالى. وبالتالي احذر أن تصف هذا الشيء بأنه حرام والله عز وجل قد أحل ذلك، أو تقول هذا حلال والله تعالى قد حرم ذلك. قبل النطق بهذه الكلمات لابد من الوقوف على الدليل وعلى المستند الشرعي لصحة ما سنتكلم به في شأن هذا الأمر، وإلا كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. وبيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم القصة أن هؤلاء كانوا يحلون ما حرم ربنا سبحانه وتعالى فكانوا يتبعونهم على ذلك، ويحرمون ما أحل الله عز وجل فكانوا يتبعونهم على ذلك، فتلك عبادتهم. فقال الله تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أن القوم لما يفعلون الفاحشة ويسألون عن ذلك، وإذا فعلوا فاحشة قال: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. انظر إلى الافتراءات: والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط. يبقى افتراء على الله عز وجل، ينسبون هذا القول وهذا الحكم إلى الله تبارك وتعالى. احذر أن تقول على الله تبارك وتعالى ما لا تعلم. قل كما قال: ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة بسيطوا أيديهم اخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. احذر أن تنسب حكما أو قولا إلى الله تبارك وتعالى لم يتكلم به أو لم يحكم به سبحانه وتعالى. فإذا فعلوا فاحشة قال: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. انظر الافتراءات: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الله تعالى: قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ثم بتأتي الآيات لكي تتكلم على ما أنعم به علينا ربنا سبحانه وتعالى من زروع وثمار، هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة نكتب بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.